واما اعمالكم فما اصبحها الان تجرء على رؤيه الانيسات في القنوات وشرب علانيه للاستمتاع وترك للصلوات. صدق ابن عساكر من تعدى على العلماء بالسلف ابتلاه الله لموت القلب. ومنها ان التعدي على العلماء هو من الغيبه والهمس واللمس، فان كان فيهم ما تقول فقد اغتبتهم والا فقد بعدتهم. السلامة يا مريد النجاة يوم القيامة، واحذر عقوبة الله جل وعلا، فإنه يتعدى، فإنه جل وعلا ينتقم ممن تعدى على أوليائه. ومنها أن الطعن في علماء السنة فيه مشابهة للذين قالوا ما رأينا مثلكم رأينا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أسلب ألسنا ولا أجبا عند اللقاء. ومنها الجناية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.